مما يحسن ذكره ختاما أن الحديث بتمامه كما جاء في المصادر المتقدمة يمكن اعتباره مبينا لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بملاحظة قوله صلى الله عليه وسلم يسمع به أي على حقيقته بشرا رسولا نبيا، فمن سمع به على غير ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور بسبب بعض الجهل من المسلمين أو دعاة الضلال من منصري النصارى والملاحدة الذين يصورونه لشعوبهم على غير حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معروف عنهم، فهذه الشعوب لم يسمعوا به صلى الله عليه وآله وسلم فلم تبلغهم دعوته. فلا يشملهم الوعيد المذكور في الحديث، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام أي على حقيقته صلى الله عليه وسلم التي كان عليها في حياته حتى مماته. فمن زعم أنه رآه مثلا شيخا كبيرا قد شابت لحيته فلم يره، لأن هذه الصفة تخالف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من شمائله. الله يحفظك يا شيخ، الله يقويكم يا شيخ. شيخنا شو شعيب بيحكي في هذا الأمر، في هذا الحديث؟ أنا كنت أول ما ذكرت شعيب شيخنا هنا الحديث بعد أن صححته من سمع بي من أمتي بعدها جاء كلمة يهوديا. اي كان يهوديا او نصراني ما فيها شيء. كان يهوديا او نصراني. من سمع بي من امتي يهوديا. اي تقديره سواء كان يهوديا او نصرانيا. بس من امتي في شيخ. اي من امتي يا اخي الله يهديك. الامة امة الاجابة وامة الدعوة. فهي امة الدعوة. سنة الحديث الآخر لأنه في حرف العطف أو من سمع به من أمتي أو يهوديا أو نصرانيا. لا تلاه 93